لأن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ولأمته، إما عن طريق التبعية لأن الأمة تبع له، وإما عن طريق التأسي، وإما عن طريق التأسي. فالأول إذا قلنا عن طريق التبعية فالخطاب في المعنى له وللأمة، لكن خوطب به إمامها لأنهم تبع له. وأما على الوجه الثاني فيكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا، وتكون الأمة في امتثال المأمور به متأسية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن تعرف هذه القاعدة فاقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فخاطب بالنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط يا أيها النبي، ثم جعل الحكم للعموم فقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.